بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا آنفا ركن الإسلام الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ثم نثني الآن بإذن الله بذكر الركن الثاني، وهو الصلاة، والتي هي موعدك مع الله، والتي هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وكان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق والبلدان والنواحي وهنا وهناك بتلك الوصية والنصيحة العمرية التي نصها: اعلموا أن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة عباد الله هي أمر الله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي آخر ما يتبقى من الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. الصلاة هي آخر الوصايا التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى. يقول أنس رضي الله عنه: كانت آخر وصية وآخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحياة أن قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة ميزان الإيمان ومؤشر تعظيم الله في القلب. يقول الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك؟ الصلاة إيمان بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وإقام الصلاة. الصلاة عباد الله قاسم مشترك بين الشرائع جميعا، فهذا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ويتضرع ويتوسل إلى الله عز وجل قائلا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهذا إسماعيل عليه السلام يزكيه ربه بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كليم الله موسى يقال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. مريم ابنة عمران نادتها الملائكة: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. عيسى ابن مريم عليه السلام هو القائل في مهده: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قيل له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الصلاة قاسم مشترك كذلك بين الكائنات وشتى المخلوقات. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. الصلاة شعار أهل الإسلام وأرباب الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: من الصديقين والشهداء. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الصلاة شعار أهل الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تغفر الله ولا تخون الله عز وجل في ذمته. الصلاة صك أمان من النار ومن النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، فالصلاة خير ما ينشغل به أحدنا، وهي خير ما يخرج به العبد من دنياه. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. وقال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الصلاة إغاظة للكافرين وحسرة على الشياطين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مر ابن آدم بالسجدة فسجد، اعتزل الشيطان باكيا وقائلا: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. الصلاة عباد الله نور وحسن وبرهان ووضاءة. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة برهان. وقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. الصلاة كفارة للسيئات، محاءة للخطايا. يقول الله جل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الصلاة ملاذ المؤمن في الملمات وملجأه في الكربات. يقول الله جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم أمثل وأحسن تفعيل، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان كلما حزبه أمر أو اشتد به بأس أو نزلت به نازلة فزع إلى الصلاة. ولله در القائل ساعة أن بين صفة الخروج أو سبب الخروج من تلك الأزمة المتأزمة، وذاك النفق المظلم وعنق الزجاجة التي نحن نختنق فيها. قال مبينا كيف الخروج من تلك الورطة التي نحن فيها، حيث قال: الخروج من الأزمة يتجسد في كلمتين اثنتين: فاسجد واقترب. وقال محدث الديار المصرية فضيلة العلامة أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وعفى عنه، قال: يا معشر الشباب، أنتم في زمن ظلمة لا ينيرها ولا يضيئها إلا ركعات الأسحار. الصلاة عباد الله شريطة أن تكون على النحو الذي شرعه الله، وعلى الصفة والهيئة والكيفية التي كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكن وسعادة وراحة وطمأنينة ولذة وقرة عين ونعيم مؤجل ومعجل. يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة مدرسة تربوية خلقية. ولذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق، قال عليه الصلاة والسلام: ستمنعه صلاته. ونخرج من ذلك عباد الله أن علاج التحرش الجنسي وأخواته من المنكرات والفواحش يكون بإقام الصلاة ودعم وتشجيع من يدعو إلى ذلك من الدعاة والمصلحين عبر المنابر وغيرها، لا أن تحجم الدعوة إلى الله وأن يقتصر أمرها ويفتح الباب فقط للأزهريين وموظفي الأوقاف، ثم يكون أمر الدعوة إلى الله عز وجل حرام على غيرهم من الناس وإن كانوا جديرين مؤهلين. يقول جل وعلا في معرض بيان كيف أن الصلاة تهذب أهلها وتطهرهم وتزكيهم، يقول جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم استثنى جل وعلا من هذا الذم وتلك القبائح القبيحة صفوة المصلين فقال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الصلاة مدرسة تربوية خلقية. يقول جل وعلا: كيف تصنع الصلاة بأهلها وكيف أنها تصفيهم وتطهرهم وتنقيهم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لماذا لا نجد في صلاتنا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الحديث قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني أي فرحة قلبي في الصلاة. طب ما احنا كلنا بنصلي، فابتداء هل الصلاة عادت أو أصبحت قرة عين لنا كما كانت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يعني أسعد لحظات حياتك هي تلك اللحظات التي تكون فيها بين يدي الله؟ الجواب يعني معروف وارد جدا ان هو يكون بالنفي والسلب. السؤال الثاني بقى، طيب لماذا لم تعد الصلاة قرة عين لنا كما كانت يعني للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب اللي احنا ذكرناه في الخطبة، ان الصلاة سعادة وسكن ونعيم معجل، شريطة أن تؤدى على النحو الذي شرعه الله، وشريطة أن تكون على الصفة والهيئة والكيفية التي كانت عليها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمعطيات لما اختلفت النتائج والثمرات والمحصلات كذلك كانت يعني بينها وبين ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاوتا بينا. إذا قرأت كتاب مثلا زي كتاب قناديل الصلاة لمين؟ قناديل الصلاة الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، أو قرأت كتاب قيم جدا عايزين نفعل أخواننا يعني نعمل انقلاب في صلاتنا. فالانقلاب ده هيجي إزاي؟ هيجي بالعلم، وإن احنا يعني نخطو على خطى النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي كما أمرنا، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمما يعين على ذلك أنك أنت تقرأ كتاب زي كتاب أول مرة أصلي وكان للصلاة طعم آخر. لمين ده؟ لدكتور خالد أبو شادي حفظ الله تعالى. الشيخ بيقول لما هو يعني تمعن في أمر الصلاة وجاهد نفسه في ذلك واستقبل يعني صلاة جديدة، بيقول إن اللي عدى كله ده ما كانش صلاة، صلاة شكلية. أما الصلاة يعني التي شرعها الله سبحانه وتعالى وسنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني بيننا وبينها بونا ومسافات ومفاوز. مما ذكره الشيخ خالد أبو شادي في هذا الكتاب إن هو كان بيقول حري بالمصلي إن هو يستشعر نعمة الصلاة، إن ده فخر وشرف ليك، مش زي ما بعض الناس بيعتبروا إن ده تكليف ومرغم أخاك لبطل والله غالب. لا، ده فخر ليك زي ما ورد في الحديث أحبب من شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. والشاعر كان بيقول وإذا تواضعت من الرقاب فعزها في ذلها. فأنت أعز ما تكون إذا كنت متذللا لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني في الحديث، أو بيّن الله عز وجل في كتابه كيف أن الإنسان كلما سجد كلما ارتقى في مراقي العز، فاسجد واقترب. فكان الشيخ بيقول ينبغي أن تستشعر أنه إذا فتح لك يعني باب إلى أن تناجي ربك من خلال الصلاة، أن هذا فخر لك وشرف لا يضاهيه فخر. فكان بيقول إن لماذا يعني جعلت صلاة الصبح عبارة عن ركعتين، لما كانتش ركعة كمسألة اجتهادية يعني. فذكر لذلك سببين. السبب الأول بيقول عشان لو الواحد قصر في النص الأولاني من الصلاة يبقى معاه ان هو يعوض في النص الثاني. في الحديث ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها، يخرج المرء من صلاته ليس له الا النصف الربع الثلث لحد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العشر. فانت لو قصرت في الترم الاولاني او في النص الاولاني فمعك فرصة أنك أنت إيه، لو كانت نسبة الخشوع والحضور في النص الأولاني ضعيفة فحاول بقى تعوض في الإيه، معك فرصة تانية في الركعة الثانية. ده سبب. الشاهد بقى السبب التاني اللي هو إيه، إن هو كان بيقول أنت فخر ليك وشرف أن أقامك الله عز وجل بين يديه في الركعة الأولى، فأنت تريد أن تعبر عن شكر هذه النعمة فتأتي بأختها. يبقى التانية عبارة عن شكر نعمة الركعة الإيه؟ الأولى. وده الناس اللي بتفهم يعني إيه؟ تعرف كده كويس. ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين كان إذا وفق، فالتوفيق للطاعة ده محض منا من الله تبارك وتعالى، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، كان إذا وفق لصيام يوم بات لله قائما، شكر لله على نعمة الإيه، على نعمة الصيام. وإذا وفق وأعانه الله على قيام ليلة استشعر جلالة تلك النعمة فأصبح إيه، فأصبح صائما. كان بعض السلف إذا ذكر عن في المناسك لما يقولوا له إحنا بنحج، فإيه ثواب الحج، إيه ثواب الطواف، إحنا طفنا، إيه ثواب الطواف، إحنا سعينا بين الصفا والمروة 7 أشواط، ما لنا عند الله غدا، رمينا الجمار، فما هو الجزاء؟ فأجابهم بإجابة الإيه، الحكيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا ذلك يوم أن سأله الرجل متى الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل عن ما لا يعنيه إلى ما يعنيه، حيث قال إيه، وماذا أعددت لها، هو ده اللي إيه اللي يشغلك، وماذا أعددت إيه، هو ده اللي يخصك، وماذا أعددت لها. فكذلك الرجل بيقول لهم اللي يخصكم مش الجزاء، الجزاء ده مضمون عند الله تبارك وتعالى، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ولا يخاف ظلما ولا هضما، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكان يقول له لا تسألوا عن ثواب الطواف ولا السعي ولا رمي الجمار ولا غيره، ولكن سألوا عن كيفية شكر هذه النعمة، هو ده اللي يخصكم، إن كنت ربنا سبحانه وتعالى أعانكم على ما أعانكم عليه، فيبقى الشعور ابتداء بنعمة الهداية التي استفتح الله بها سورة النعم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فأجل النعم على الإطلاق أن يأخذ الله سبحانه وتعالى بناصيتك إليه. عشان كده كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيقول أهم دعاء الإنسان ينشغل به في ليله ونهاره وعدد الساعات سؤال الله، أن تسأل الله عز وجل، أهم مسألة على الإطلاق، أهم دعاء الواحد يدعو به أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على مرضاته. يقول شيخ الإسلام ثم وجدت ذلك في الفاتحة، فين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. من الحاجات الجميلة برضو اللي الشيخ ذكرها في كتاب أول مرة أصلي، وأنا أنصح الإخوة يعني بقراءة كتب الشيخ خالد أبو شادي، سيما هذا الكتاب أول مرة أصلي وكان للصلاة طعم آخر. الشيخ كان بيقول إن كل ركن له وظيفة، السجود له وظيفة، القيام له وظيفة، القعود له وظيفة، الركوع له وظيفة. فكان بيقول وظيفة الركوع التعظيم، أن يسكن تعظيم الله في قلبك، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب. فبيقول بقى تنك راكع يعني إيه، لحد ما تحصل يعني إيه هذه الثمرة، ثمرة التعظيم. وده محتاج طبعا إيه تأهيل، وإلا فمن أما بالناس فليخفف. فهو لو واحد إيمانه ضعيف وقلبه يعني إيه خواء من الإيمان، فوارد جدا الموضوع يطول. فلو هو بقى بيصلي إيمان بالناس هيفضل بقى راكع بيهم مدة من الزمن حتى يشق ذلك عليهم. فهي المسألة أيضا محتاجة إيه تنقية وتأهيل يعني للقلب حتى يسهل ويعني يدب على أعجل وأسرع ما يكون تعظيم الله عز وجل في القلب. من الحاجات الجميلة للشيخ ذكرها أيضا بيقول أن ينبغي للمصلي قبل أن ينصرف من صلاته أن تعتريه كآبة أو نوع من الإيه الأذى أو الحزن. ده الواحد لما بيكون يعني في لذة مثلا من لذات الدنيا وهي في الآخر طولها زي عرضها إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. لكن لما يكون في لذة من لذات الدنيا وبعدين هيفارق اللذة دي أكيد بيستشعر نوع من الإيه من الألم، ألم الفراق. ده بالعكس ده بعض الناس لما حتى بيفارق الشر لربما إيه بيعز عليه لأن الفراق صعب يعني أيا كان. المهم يعني الغرض أنه بيقول ينبغي على المصلي قبل أن ينصرف من صلاته يعني أن يتوجع قلبه لأنه سيفارق يعني تلك الحالة الإيمانية الشريفة ويعود يعني إلى هم الدنيا وصراعها. فينبغي أنه قبل أن ينصرف من صلاته أن يستشعر يعني عظمة ما هو فيه وأن يأسف على فواته على فوات ذلك. وإلا فبعض السلف لعظيم تعلقهم بالصلاة أو بعض الصالحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال عليه الصلاة والسلام ورجل قلبه معلق بالمساجد. وكان بعض السلف وهو على فراش الموت يتأسف على فوات ما سيفوته من الصلاة فعادوه فوجدوه يبكي فسألوه عن سبب بكائه فقال أبكي أن يذكر الذاكرون ولست فيهم وأن يصوم الصائمون ولست فيهم وأن يقوم القائمون ولست فيهم وأن يصلي المصلون ولست فيهم. فهو ده اللي إيه يعني أبكاه من دنياه. وقال الآخر من عمق وشدة يعني تعلقه بالصلاة دعا الله عز وجل قائلا اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. يعني واحد سبحان الله والله فعلا أخوانا الناس دي صلاتهم تختلف عن صلاتنا جملة وتفصيلة وإلا فمفيش واحد هيدعي بده يعني ما شبعش صلاة طول حياته ده عايز يكمل في القبر. اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. فترى ما هي الأحاسيس والنفحات والرحمات التي يعني أمطرها الله عز وجل عليه إبان صلاته حتى دعا بما إيه حتى يعني دعا بما دعا به. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب وأرضى وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.